بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: المزمل من هو؟ طيب ما المقصود به؟ يعني هل هناك شخص معين أم كل واحد؟ اي لكن من هو؟ من المزمل هنا؟ ابو بكر الصديق صح؟ رسول محمد صلى الله عليه وسلم. متى كان هذا يا خالد بن عبد العزيز؟ ها؟ ارفع صوتك لو سمحت. حين اتى جبريل عليه السلام في الغار. طيب في وصفه بالمزمل فائدتان. الأولى هو قال واحد منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا أبا تراب. الملاطفة وأيضا تنبيه، تنبيه. طيب فكري، قوله سبحانه: قم الليل إلا قليلا، متى يكون قيام الليل؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ من أول الليل أقوم غرب، ها؟ من نصف الليل. الساعة كم؟ 10:30، 11:30. أنت تحفظ الدليل: إن الله أمدكم. إذا متى يبدأ؟ قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين إلى. إذن القيام يبدأ من متى إلى طلوع الفجر، هذا كل وقت قيام الليل. طيب ما أفضله؟ ثلث الأخير. أحمد، قوله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا، ما معنى رتل؟ أنا ما أسمعك، أرفع صوتك. التحسين ما يشمل شيئا قبلها؟ محمد، تدبر. رتل ما قلنا التأني وعدم العجلة؟ أول شيء التأني وعدم العجلة، ومنه تحسين الصوت. تحسين الصوت قبل التأني ترتيل، يعني التأني وعدم العجلة، ومنه تحسين الصوت. عبد المجيد، قوله سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من المخاطب؟ صلى الله عليه وسلم. قولا ثقيلا ما هو؟ أحسنت، قوان أو الوحي. ما معنى قولا ثقيلا؟ يعني ثقيل، قوي، شديد. أيضا عبد الله، ما معنى ثقيلا؟ يشمل أيضا أنه عظيم. طيب ذكرنا لكم حادثة لبعض العلماء، قاله رجل أنها مسألة خفيفة، ماذا قال له؟ نعم نعم. فليس العلم يسير، ليس العلم يسيرا. طيب هذال، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي الصلاة التي ينشئها بعد النوم. طيب أشد وطئا وأقوى مقيلا، يتواطأ القلب مع اللسان، لأن الإنسان ما فيه أشغال ولا فيه ما يشغله. يحيى، إن لك في النهار سبحا طويلا. سبحا طويلا، ما سبحا طويلا؟ وتردد في أشغالك وأعمالك. ومنه قوله تعالى والسابحات سبحا، يعني مترددات بين الله وبين رسله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. عبد الرحمن، تبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك، الذكر هنا يشمل ماذا؟ يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح. طيب ما معنى تبتل إليه تبتيلا؟ مريم البتول تفر، انقطع لعبادته، يعني بعد تنتهي أشغالك سبحة تنتهي منها، انقطع لعبادة الله عز وجل. الأخ الاسم الكريم محمد، أبو من؟ أبو أحمد. رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب أي مشرق؟ مشرق وإيش؟ إن رب المشرق ورب المغرب. لا إله إلا هو، ما معنى لا إله إلا هو؟ إلا الله. فاتخذه وكيلا، يعني توكل وحده دون من سواه. حافظ، واصبر على ما يقولون. من هم المشركون؟ طيب ماذا يقولون؟ ايوه، فكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالصبر عليهم. واهجرهم هجرا جميلا. أسامة، واهجرهم هجرا جميلا. ما الهجر؟ ها؟ الترك، يتركهم ولا عليك منهم. هجرا جميلا، أحسنت. وذرني وللمكذبين وللنعمة. هنا بعد سألته أبو عمر، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فسرها لنا مبين أقوال العلماء واللغة والبلاغة ومسائل فقهية فيها. أولي النعمة، شو معنى النعمة؟ ايه، يعني المترفين المنغمسين في الدنيا المعرضين عن الدين ومهلهم قليلا. أحسنت، سوف يأتيهم العقاب إما في الدنيا أو في الآخرة. جميل. درس اليوم، نعم نعم هو مقاربة لها، سبحا طويلا في الدنيا والأشغال، ثم إذا تفرغت انقطع لها عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله عز وجل إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، بعد أن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بانقطاع لطاعته والصبر على ما يقول المشركون والمجرمون، ثم هددهم فقال ذرني والمكذبين، هذا تهديد، اتركني وهم، دعني وهم، وهذه من أساليب اللغة العربية في تهديد المجرم، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، هددهم بقوله إن لدينا أنكالا وجحيما، أي من العقوبات المعدة لهم الأنكال والجحيم. إن لدينا يعني عندنا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، أنكالا وجحيما أي قيودا ثقيلة وعذاب شديد لهم، وجحيما هي النار، فالأنكال هذه القيود في النار، فمع الحر والتعذيب فهم يقيدون في النار بالسلاسل، ومنهم من ينظم فيها كما مر معنا في سورة الحاقة. وطعاما ذا غصة يعني إذا استغاثوا للطعام أعطوا الطعام، لكنه طعام ذو غصة، أي أنه ينشب في الحلق فلا ينزل ولا يخرج، وهذا من التعذيب الآخر، تعذيب فوق التعذيب، يعطون شجرة الزقوم وما ينشب في حلوقهم. وعذابا أليما أي عذابا مؤلما موجعا، والله إن الإنسان لا يتخيل ولا يصل إلى خياله ما يأتيهم من العذاب، عافانا الله وإياكم، ولذلك يتمنون الموت، يتمنون أن لم يكونوا مخلوقين، ويتمنون الرجوع إلى الدنيا لما يناله من العذاب البدني المتنوع والنفسي المختلف من التنكيل والتبكيت. وقوله سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال، يوم هذا ظرف، ولا بد للظرف والجار والمجرور من متعلق، فيحتمل أنه متعلق بفعل محذوف، يعني أذكر أيها الرسول، أذكر أيها القارئ، أيها السامع، يوم ترجف الأرض يعني يوم القيامة، يحتمل أنه متعلق بما سبق، إن لدينا أنكالا وجحيما لهم يوم ترجف الأرض والجبال، وعلى كل حال المراد به يوم القيامة. وقوله سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال، فالأرض ترجف أي رجفة عظيمة بل زلازل حتى تتغير معالمها ويذهب ما فوقها، والجبال كذلك فإنها تندك حتى تكون هباء منبثا ولا يكون فيها شيء، حتى تبقى الأرض قاعا صفصفا أي أرضا جرداء ليس فيها ارتفاع ولا نزول، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصير الجبال بعد أن كانت عظاما شدادا صلابا أوتادا للأرض تكون كثيبا مهيلا. الكثيب هو الرمل، كثبان الرمل، كثيبا مهيلة أي مجتمعا ثم تذهب، بعد أن كانت قوية قائمة تكون ضعيفة ثم تذهب. قال سبحانه إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، بعد أن هدد وتوعد وبين شيئا من أنواع العذاب رجع الخطاب إلى قريش فخاطبهم ممتنا عليهم وبين نعمته ومهددا لهم. إنا أرسلنا إليكم أي بعثنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي شاهدا عليكم بتبليغه رسالة ربه، وشاهدا عليكم بأعمالكم ما دام فيكم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما يعني مثل ما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى بن عمران عليه السلام، فعصى فرعون الرسول أي خالفه ولم يتبعه بل عصاه وتكبر وقال الناس أنا ربكم الأعلى، وقال في موسى إنك مسحور، فقال له موسى وأنت مثبور، كان موسى عليه السلام قويا شجاعا لا يخاف، لما قال فرعون وإني لا أظنك يا موسى مسحورا قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك فرعون مثبورا، هذا في غاية القوة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا مؤلما موجعا بالغرق في الدنيا والعذاب في البرزخ والنار في الآخرة، يعني فمن تمادى منكم أيها المشركون أيها الكفار فلا يأمن أن يأتيه ما جاء فرعون سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال سبحانه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذه الجملة فيها من البلاغة الشيء الكثير، هذه جملة استفهامية كيف تتقون إن كفرتم، وهي جملة تهديدية وهي أيضا دعوية لأن يتقوا ذلك اليوم. فكيف تتقون يعني أنى لكم أن تتقوا وأن تفروا من العذاب، كيف لكم ذلك؟ فكيف تتقون إن كفرتم يعني إن استمررتم على ما أنتم عن الكفر يوما يجعل الولدان شيبا يعني من هوله يصير الولدان فيه كالشيبان. قال بعض العلماء يحتمل أن الطفل يصير شيخا كبيرا، ويحتمل أن المراد تنهد قواه كالشيخ الكبير الذي لا حول له ولا قوة ولا مانع. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وأيضا فيها من البلاغة أن يوما هذه تحتمل احتمالين، الأول أن كيف تتقون اليوم وهو يوم القيامة يعني ما فيه من العذاب، ويحتمل أن يوما مفعول لكفرتم يعني إن كفرتم يوما يعني إن كفرتم بيوم القيامة أي جحدتم البعث ولم تقروا بالحياة الثانية، لأن هذه إحدى المسألتين العظيمتين التي أنكرتها العرب وجاء القرآن والسنة بتقريرها وهي التوحيد والبعث. فالآية تحتمل معنيين ولا مانع، فهم لن يتقوا هذا ذلك اليوم إن كفروا، وهم كفروا بهذا اليوم. وقوله سبحانه السماء منفطر به، السماء هذه مبنية، منفطر يعني تنشق وتتشقق، الأولى ثم الثانية تنزل ملائكتها والثانية وتحط بالخلائق وتكون واهية والملائكة على أطرافها. السماء منفطر به، به يحتمل عدة احتمالات، منها أي بسبب، أي بسبب يوم القيامة تتفطر السماء وتغير معالمها، ويحتمل أنها منفطر به أي فيه، أي تنفطر فيه، أي تتشقق في يوم القيامة. كان وعده مفعولا، أي كان ميعاد ذلك اليوم مفعولا، أي كائنا لا محالة. فما وعدتم به وما هددتم به من البعث والجزاء والعقاب كائن قطعا، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، تذكرة لكم من أجل أن تعوا وتعودوا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فقوله إن هذه على ماذا تعود؟ نقول للعلماء فيها ثلاث أقوال. الأول أن المراد الآيات هذه، أي ما سبق من الآيات من اليوم والتهديد بما فيه والتحذير مما يكون فيه، ويحتمل أنها السورة هذه، إن هذه أي السورة. وقال بعض العلماء بل كل القرآن، إن هذه يعني آيات القرآن، تذكرة أي عظة وتذكير للخلق بما يصلح لهم ويصلح معادهم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء يعني أراد، وفيه إثبات مشيئة العبد وأن له اختيارا وقدرة، ولو لم يكن له القدرة فكيف الله عز وجل يقول فمن شاء، وكيف يأمره وينهاه، وكيف يعاقبه إن كفر ويثيبه إن أطاع. ومع ذلك فنقول إن الإنسان قدرة واستطاعة وتصرفا واختيارا غير مجبور، ولكن مشيئته واختياره وتصرفه تحت مشيئة الله وبمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني بتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والسبيل هو الطريق، والمراد بذلك سلوك طريق الإيمان والعمل الصالح الموصل إلى الجنة. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أي إن عندنا أنكالا، أي عذابا شديدا جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله، وجحيما أي نارا حامية. وقوله وطعاما ذا غصة، وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن. وعذابا أليما أي موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. وقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا. الهباء إيش معنى الهباء؟ يقول هباء هو شيء يسير يطير ما يمسك ولا يرى بالعين المجردة إلا في الصباح والمساء حينما تدخل الشمس من ثقب في الغرفة في الصباح أو في المساء. سبحان الله في وسط النهار ما ترى حتى لو كان شمس تدخل، لكن في هذا ترى. فإذا رأيت عمود النور انظر فيه ففي أشياء تطير صغيرة لو أردت تمسكها ما تقدر. هذه الجبال العظيمة صين مثل هذا لا وزن لها، هذا تشبيه بليغ. الله أكبر. نعم. وقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول تعالى احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران عليه السلام فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. وقوله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة، اليوم المهيل أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام فتنفطر السماء وتنتثر نجومها. وقوله كان وعده مفعولا أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح، وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل والعقل. تفضل. معبد ايوه الشمس ما نطلع عليه غير يوم واحد بس اي مره واحده. من قال هذا؟ من قال هذا؟ إيه؟ هل هذا سحر ام علم؟ لا سحر ولا علم، خرافات يكذبون. بصور انا بصور لك بيت كبر ما شئت ما جي شمس اليوم الواحد. الكذب الآن كما يقول المصريين على ودنه بسيط، يحطون ثقب هذا ما جي إلا في يوم في سنة واحدة يمكن يغيرون يمين يسار. أبدا ما عليك، إنما هذه خرافات وتهاويل من أجل أن يحرفوا الناس عن الحق، ثم فليكن ما تأتي في السنة إلا يوم واحد وبعدين ثم ماذا؟ هل هذا يدل على أن هذا العبادة حق؟ إيش رأيك؟ أنا أقول لك خرافة، لا علم ولا سحر، خرافة يعني كذب. إيش؟ إيه؟ طيب. بسكر بنحط يعني ثقبا وبعدين نسكره ما أجيه هذا، وهذا يدل على أن هذا الإله حق. إيش رأيك؟ تمثال يعني خشب أو حديد أو صخر، وما دام الشمس ما أجيه إلا في السنة واحدة إذا حق، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل تعلم أنه يعني كان عندنا عامل يقول إن عندنا شخص وأن ولده الصغير حرك الناعورة بيده، الناعورة اللي الثيران تجرها، فقال كذا بيده فتحركت، فقال أبوه يخرب بيتك كشفت سرنا. ماذا يريد كشفت سرنا؟ يعني كأن عندهم أسرارا قد اختصوا بها من العالم وأنهم أولياء وأنهم يأكل أموال الناس، كلها خرافات وخزعبلات. ولا يمنع أن يكون الجن يعاونونهم، جن من أجل ظل الناس إذا حطد كذا تحركت النعور، الجن يحرك. الآن في أناس يمشون على الماء ويطيرون، بل يأخذ الرماح ويطعن نفسه ولا يجي شيء، لكن دخل عليه واحد فقرأ آية الكرسي فطعن نفسه وراح المستشفى. كلها خزعبلات وخرافات. والآن يعني بعد تقدم العلم وتقدم يعني التصوير صار أعظم وأعظم، فلا عليك، أثبت على الحق، أثبت، ثبتك الله. إذا تدخل الشمس في سنة واحدة إن شاء الله في تجري الشمس في نصف الليل، ما علينا، كل خزعبلات خرافات، لا يغرنك. شيخ سليمان إيش؟ نعم، باعتبار ما يقولون هم، كما سمى الله عز وجل آلهتهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، هم يقولون آلهة لا بأس من أجل تدين، لكن عبادة باطلة، معبد فاسد، معبد كفري. إن لك في النهار سبحا طويلا، لا، لم يعد هذا في القرآن ولا في السنة، لأن النهار معاش، لكن في السياق كحديث جابر ولم يسبح بينهما شيئا يتعين التسبيح عن النافلة. تفضل. سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من أخر الغسل إلى أذان الفجر ثم اغتسل ودخل المسجد وبقي على الإقامة 10 دقائق وأدرك الصلاة، فهل علي إثم في تأخير هذا الغسل؟ لا، النوم على جنابة اختلف العلماء فيه، يقول أما إذا توضأ فإنه جائز بالنص. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد، وأما إذا لم يتوضأ ولم يغتسل طبعا فالعلماء اختلفوا، قال بعضهم يجوز، قال بعضهم مكروه، قال بعضهم محرم، واختار شيخنا القول الوسط وأنه مكروه. ومع ذلك فالكراهة تزول بالحاجة. بعض الناس يقول لو اغتسلت ما نمت إلى آخر إلى فجر أتعب، لكن لو كان الإنسان ينام في المسجد فلا أقل من أن يتوضأ، ما يؤخر الغسل، إما يغتسل أو يتوضأ على الأقل، لأن بقاء الجنب في المسجد ممنوع. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، إذا فاتتني صلاة الفجر دون عمد لغلبة النوم، هل يلزمني أداؤها في المسجد أم يجوز في المنزل؟ لا، ما يلزمك ما دام فات الجماعة فلا يلزمك، لكن إذا قمت في الوقت ولا سيما قرب الصلاة فلو أنك ذهبت إلى المسجد كان أحسن، لأمرين: الأمر الأول لئلا تعود نفسك البقاء في البيت، والثاني لعلك تجد جماعة يصلون بعد الناس وتصلي معهم. يقول السائل أحسن الله إليك، متى تبدأ مدة المسح على الجوارب؟ بعد المسح الأول، يعني بعد المسح بعد الحدث، فليس من اللبس وليس من الحدث، وإن من أول مسح بعد الحدث. يقول السائل أحسن الله إليك، جماعة مسجد تركوا سجدة من الصلاة خلف الإمام ولم يعلموا أن الإمام سجد السجدة الثانية، ثم سلم الإمام وسلموا ولم يخبروا الإمام أنهم تركوا سجدة ومضت مدة، فماذا عليهم؟ يعيدون الصلاة، لأن السجود ركن، فيعيدون الصلاة كاملة. لكن كيف يتصور هذا؟ يكون في ظلام، يكون الإمام قد سجد سجدتين، ولا انقطع الصوت، ولا ماذا؟ كيف؟ على كل حال إن تصورت هذه المسألة ثم مضت مدة طويلة فيعيدون الصلاة كاملة، فإن علموا أثناء الصلاة يسجدون ويلحقون الإمام يلحقونه، فإن علموا بعد السلام يأتون بركعة كاملة ويسجدون سوا بعد السلام. يقول أحسن الله إليك: أريد عملا يقوي ويجدد إيماني وإيمان العبد. أكثر من قراءة القرآن، وأجبر نفسك، أجبر نفسك عليه، أغصب نفسك على القرآن، فإن القرآن خير عظيم وبركة ونور وأثر كبير على القلب واللسان والجوارح وعلى النفسية، نفسك وقلبك تنشرح، لكن تحتاج إلى أن تلزم نفسك. بعض الناس يأخذ المصحف وما يمديه يفتح شوي إلا سكره وطبقه، ربما أخذ جواله أو قاعد يتلف يمين يسار، هذا من الشيطان. لكن ألزم نفسك، جوال هذا تعلم تقفله، يعني تعلم تقفل الجوال وتخليه يشحن، جعله ينفقع بطنه من الشحن. صحيح جوال هذا صار مرضا، صار يعني كالصاحب النشبة. بعض الناس ما يمدي يحط مخبأ إلا طلع ورمق معه جوالين، وش فيه؟ قال حق العمل وذا حق الأهل وذا حق مدري إيش وحق البرامج وذا حق الاتصال. هذا ترى مرض، وربما يكون من نقص العقل. صحيح يعني من نقص عقله ومن نقصه في نفسه حاط جوالين، ولا دق ذا طلع ذا، ثم لا أنا أصف طلع الثاني، ما له داعي. يعني خاصة من يشتغل بالعلم، عوام الناس يعني الواحد ما يحزن لهم كثيرا، لكن يكون إنسان ينتسب العلم ثم مشغله جواله برامج وتابعوني في مدريش، وهذا حسابي على مدريش، والفوائد في المفضلة. والله يا ابن تيمية ولا ابن كثير. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: ما حكم قراءة القرآن على جنابة ناسيا؟ ربنا لا تؤاخذنا نسيا واخطأنا، هذا ما عليه شيء. يقول أو تقول أحسن الله إليك: ولدي صغير وعمره 5 سنوات، يقوم من النوم عدة مرات مفزوعا مرعوبا وخائفا، فما الحل؟ ادعي الله عز وجل له واقرأ عليه القرآن، وامنع عنه هذا الجوال اللي يأتي فيه البرامج المروعة التي تشيب تروع الكبار فضعا الصغار، برامج تتخوف. هم فيها الآن يعني أفلام كرتون وأشياء مرعبة، ربما فيها ذبح وفيها ديناصورات، ديناصور واحد لا شافه يرتاح، ربما يعني أحلام مفزعة بسبب هذه البرامج. وبعض يعني بعض الناس النساء والرجال يعطون الولد ذا عشان ما يشغلهم، يعني إن أعطي حط له مثلا حيوانات عادية، أسماك، أشياء ماذا الأشياء، أو يعطى كيف يسوي يدخل عليه. الحين الصغار يدخلون على برامج ما يعرف الكبار. سائلة تقول أحسن الله إليك: هل تقضي الحائض الصلاة بعد طهرها؟ لا ما يجوز هذا، إلا إذا كان قد دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت بقدر ركعة، لو أنها بعد غروب الشمس بدقائق حاضت، فاختلف العلماء هل تقضي أم لا، والأحوط أنها تقضي صلاة المغرب. أما بقية الصلوات يعني 7 أيام 6 أيام ما تقضيها، وقضاء الصلاة من يقول من الفرق خواد. يقول أحسن الله إليك: ما الأفضل في شهر الله المحرم، وهل من السنة صوم شهر محرم كاملا؟ أما كاملا فلا، وأما الإكثار من الصيام فيه فنعم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ينبغي الإنسان أن يكثر من الصيام فيه، ولا سيما من الاثنين والخميس والثلاث البيض وعاشوراء تاسعاء. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يصح حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ الله أعلم، ما أدري. يقول السائل: هل إنشاء صفحة خاصة لنشر الأحاديث الضعيفة لتبيان الأمر جائز؟ نعم، لمن كان أهلا لذلك، يكون أهلا لهذا فلا بأس بذلك، هذا جيد. ويذكر أن أحد العلماء حفظ ابنه 4000 حديث، فلما أتقنها قال: يا بني هذه كلها ضعيفة. وبعض الناس الآن يقول: بلوغ المرام لا تحفظونه، وفي أحد ضعيفة. وربما يبدأ يحفظ بلوغ المرام ويترك الحد الضعيف، وش يحفظها له؟ قلنا: هذا لقلة علمك ولقلة ثقتك. فلو كنت يعني عاقلا وذا منهج صحيح، أقل ما يكون أن العلماء ألفوا ذلك فاحفظه، ثم هذه الحد الضعيفة إما تحفظها لبيان ضعفها، أو تحفظها لأنه ليس في الباب إلا هي لهذه الأحاديث، وربما تشير إلى مسائل العلماء أجمعوا عليها. بلوغ المرام حديثان باتفاق العلماء ضعيفة، وباتفاق العلماء معناها صحيح. ما هي؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنت. حديث من هو؟ روى الحارث بن أبي أسامة، أظن ابن عباس رضي الله عنه: كل قرض جر منفعة فهو ربا، بالإجماع عليه على معناه، وبالإجماع ضعيف. وحديث أيضا في أول الكتاب: الماء طهور إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، ضعيف، ومع هذا أجمع العلماء عليه. سائل يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز عمل حجاب من القرآن والأدعية النبوية وحملها للشفاء؟ ما يجوز، هذا محرم. يعني جعل التميمة، الحجاب التميمة أو التعويذة أو الحرز، هذا محرم. فإن كان من غير القرآن فهو شرك، فإن كان من القرآن فهو محرم. نعم. يقول: راجع إن شئت باب الرقى والتمائم من كتاب التوحيد الشروحات، لترى كلام العلماء وترى الأدلة على تحريمه. يقول: أحسن الله إليك، قراءة القرآن عن طريق التطبيقات هل لها نفس حكم المصحف المكتوب؟ نعم، لا فرق هنا، قراءة. وأما كونه في تطبيق في الجوال فمثل في المصحف، كانوا فيما سبق ما عندهم مصاحف، كانوا يكتبون على الحجارة أو اللخاف، واللي خاف يعني الحجارة المفوطحة يكتبون عليها، أو على العظام. كيف العظم؟ يكتبون على العظم، نقول لا، العظام عظام الكتف لأنها فيها مثل الصفحة يكتبون عليها. وعلى الكرب، تعرفون الكرب، كرب النخل الذي أيضا مفوطح، ما عندهم مصاحف، ما في ورق. الآن ثم جاء الورق، ثم جاء الآن اكتروني، الحمد لله. يقول: أحسن الله إليك، كيف يمكن التوبة من أرباح الربا في حال عدم معرفة كم الذي حصله منها؟ يحتاط نفسه ويخرج ما ظن أنه من الربا، ويتصدق به بنية التخلص لا نية التقرب. وأسألكم: هل يجوز أن يتصدق به على أقاربه؟ الجواب نعم. طيب، هل يلزمه أن يخبرهم أنهم من الربا؟ ما يلزم. إذا كان عندك أخت فقيرة، عم فقير، خال فقير، أخ فقير، أعذه واسكت. لكن نيتك أنت تخلص منه. إيش معنى التخلص؟ يعني تتخلى منه، تفتك منه. طيب، هل يؤجر؟ نقول يؤجر على التخلص، هذا عمل صالح، لكن ما يجر على الصدقة. يقول: أحسن الله إليك، هل العين تنقطع مع موت العائن؟ الله أعلم، ما أدري. يقول: أحسن الله إليك، ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل الفجر؟ هل تقضي المغرب والعشاء؟ لا، الصواب أنها لا تقضيها، وكان مسألة فيها خلاف، الصواب أنها لا تقضيها، وذلك لأن المغرب ينتهي وقته بمغيب الشفق، والعشاء بنصف الليل، وبعض العلماء يقول يمتد إلى الفجر، فنقول على القول بهذا تقضي العشاء دون المغرب، لكن الصواب أنها لا تقضي لا الفجر لا المغرب ولا العشاء. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز تقصيغ الأجهزة في حال شرائها بعد الطلب، أو لا بد من امتلاكها من قبل؟ إيش؟ يقول: هل يجوز تقصيغ الأجهزة في حال شرائها بعد الطلب، أو لا بد من امتلاكها أولا؟ لا في السؤال. ويشتريها له نصف ذلك او طاقة سواء دائرات، اي نحن داخل طاقة فيها او جهاز او سيجارة. الله أعلم. يقول أحسن الله إليك: كتاب القرآن تدبر وعمل، هل يجوز مسه بدون وضوء ويأخذ حكم كتب التفسير؟ القاعدة في الكتب التي فيها قرآن وغير قرآن أن ما كان أكثر فالحكم له، فإن كان القرآن أكثر من الكلام العادي فلا يجوز، وإن كان الكلام أكثر جاز إمساك الكتاب. وأما الصفحة فإن كان في طرف كانت قرآن ما يجوز، مثل الآن تفسير ابن سعيد رحمه الله، لأن هذا الآن تفسير، هذا قرآن تفسير، الآن التفسير أكثر صح، والعمر بن سعدي تفسير أكثر من القرآن، فيجوز أن أمسك الكتاب كاملا. أما الصفحة فإني لا يجوز أن أضع يدي على القرآن، أم أمسك طرف من هنا أم أمسكه، الآيات ما أمسك عليها بدون وضوء. واضح؟ يقول أو تقول: أوقظ إخواني للصلاة، في بعض الأحيان لا أستطيع إيقاظهم بسبب ثقل نومهم، هل أنا قمت بالواجب أو لا؟ إذا كانوا مكلفين فالواجب على المكلف أن يتخذ الأسباب، ومن دون التكليف فينبغي لأوليائهم إيقاظهم، فإن كنت أنت الولية الكبيرة جزاك الله خيرا إيقظتيهم برئ ذمتك. يقول أحسن الله إليك: من هو محافظ على الصلاة لكنه لا يخشع فيها، هل إذا مت على هذه الحال أدخل الجنة؟ أعد. يقول أحسن الله إليك: من هو محافظ على الصلاة لكنه يعني لا يخشع فيها، هل إذا مات على هذه الحال يعني لا يكون من أهل الجنة الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الصلاة تجزئ، إذا صلاة المؤمن تجزئ ولو لم يخشع فيها مجزئة، وأما دخول الجنة فإلى الله عز وجل، لكن نرجو للمؤمن ونخشى على المقصر. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من دخل مكة ولم يحرم إلا بعد أن دخل لعدم وجود تصريح للحج؟ هذا قد تعدى حدود الله، يجب أن يتوب، وأما عمرته فصحيحة وحجه صحيح، لكن عليه فدية ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الكتابة فوق الآية كحكم التجويد مثلا؟ لا بأس إذا كان المصحف خاصا، لكن يكتب القلم الرصاص المرسم يعني بقدر الحاجة ثم يمسحه بعد ذلك. يقول أحسن الله إليك: أنا أتهم كثيرا في نيتي من الذين حولي، فما توجيهكم؟ اصبر ولا عليك، السلف كانوا يتهمون أنفسهم وما ينتظرون الناس يتهمونه، اتهم نيتك، لا قالك واحد أنت منافق أنت مرافق، صدقت والله ما قلت إلا الصواب، أنت ما أردت بذلك وجهك وصدقت، ويسكت، لا تقول لا أنت الفاسق أنا من الأئمة. أحمد هذا أظن إبراهيم بن أدهم مر في قرية ويمشي ويمشي، فكانت امرأة تنظف تنورها، التنور فيه رماد، فأخذت من وراء الجدار ورمت رمت الرماد وقع على رأس إبراهيم، فجاء أهل القرية يعني يعتذرون لي أنا آسفين والله ما درت المرأة ما قصدت. قال لا عليكم، رجل يستحق النار إذا جوزي بالرماد هذا فضل. يقول أحسن الله إليك، ما معنى دعاء اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل؟ ما أدري، يحتاج إلى نظر في كلام العلماء. خلاص آخر سؤال. يقول أحسن الله إليك، ما هو علاج الخوف من الرياء؟ الدعاء، دعاء الله عز وجل والاستمرار على العمل. ولا عليك، المؤمن يخاف من الرياء لكن لا يبالغ فيترك العمل، ابقى خائفا من الرياء وجاهد نفسك واتهمها لكنك استمر في العمل. نعم عبد الرحمن. ايش؟ اي اربع احوال، الزياده ركن قيام جلوس بعد السلام، اذا ترجح عندك شيء وعملت به فبعد السلام، ثنتين بعد السلام، الثالث النقص مثل ترك التشهد، ترك سبحان ربي الاعلى، ترك سبحان ربي العظيم رب اغفر لي قبل السلام، الثالث اذا كان عندك شك محقق لست موسوسا ثم شكك لم يترجح عندك شيء، فإنك تبني على الأقل وتسجد السهو قبل السلام. أما أمثلة فرجع اليوتيوب فيه موجودة حاجة أحكام سجد السهو في الموقع فصلنا فيه.